فعض أحدهم صاحبه. العض معروف بالأسنان، وهذا العض وضع فمه في يد الطرف الآخر، فالطرف الآخر أبعد فمه، فم الجاني بالعض من اليد، فسقطت أسنان العض، يعني هذا عض رجل فسحب اليد من فم العاض فسقطت أسنان العاض. إذا قال فانتزع يده من فمه، يعني انتزع المجني عليه يده من فم الجاني، فنزع ثنيته أي فنزع المجني عليه أسنان الجاني، والثنية مقدم الأسنان، والإنسان أربع ثنايا، ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل. وفي رواية فانتزع ثنيتيه، يعني سقط اثنان من أسنانه. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن الجاني أصبح يطالب بحق أسنانه التي سقطت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم كما يعض الفحل، يعني إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا دية له، يعني لا دية لذلك الرجل الذي سقطت أسنانه. قال يعمد أحدكم إلى صاحبي فيعضه كما يعض أحدكم الفحل. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ مسلم يعمد أحدكم فيعض أخاه بكلمة أخاه، لفظ مسلم بدون كلمة أخاه، وفي نسخ البلوغ أضاف المصنف رحمه الله كلمة أخاه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، مسألة أولى قوله قاتل يعلى بن أمية رجلا، يدل على هذا اللفظ فيه إنكار، يدل على تحريم الاعتداء على الآخرين، وكما في صحيح مسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز أن يعتدى على المسلم لا باليد ولا باللسان بالغيبة ولا بأخذ ماله ولا باعتداء على عرضه. المسألة الثانية قوله فعض أحدهما صاحبه، يدل على أن الإنسان فيه من طبع البهائم، ومن ذلك الطبع العض كما سيأتي. المسألة الثالثة قوله فانتزع يده من فمه، على ويدل على وجوب دفاع المرء عن نفسه، ومن ذلك من عضه يمنع العاض من ذلك ويدافع عن نفسه، وهذا الشاهد. المسألة الرابعة قوله فنزع ثنيته، يدل على ضعف الإنسان وإن تظاهر بالقوة، فهذا الجاني عمد إلى ما يراه أقوى شيء في بدنه وهو العض، فسقطت أسنانه التي يفتخر بها. المسألة الخامسة قوله فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على أن الإنسان صاحب جدل، كما قال سبحانه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقد يطالب بحق ليس له، كما طالب هذا الجاني بدية أسنانه، فهو معتدي ويطالب بدية، وهذا من جشع بني آدم. المسألة السادسة قوله يعض أحدكم صاحبه، هذا من باب الإنكار، يدل على تحريم أن يعض الإنسان غيره، وشبهه في هذا الحديث بالبهيمة كما يعض أحدكم الفحل. المسألة السابعة كما يعض الفحل، يدل على أن البهائم تعث لا سيما فحولها كما في هذا الحديث. المسألة الثامنة دل هذا الحديث على أن الغالب على البهائم العض، إذ ليس لها أيد تستعين بها في الأكل، فاستخدام الأكل بالعض بخلاف بني آدم يقطع بأصابعه أو بيديه ثم يضع في الفم. المسألة التاسعة قوله لا دية له، يدل على أن من اعتدى على غيره فتأثر الجاني بسبب اعتدائه فلا ضمان له، مثل لو ضرب رجلا بيده فانكسرت يده من شدة الضرب لا ضمان له، ولو ضرب رجلا فانكسر أصبعه لا ضمان له، ولو ضرب رجلا بقدمه فتمزقت لا دية له، وهكذا. المسألة العاشرة يدل على أن الإسلام ينهى عن الاعتداء على الآخرين، ومن ذلك أنه لم يجعل ضمانا على المعتدي. والمسألة الحادي عشرة يدل على أن الإسلام هو دين الأمان، فيمنع أن يعتدي أحد على أحد، ولا دين أعظم من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم